السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فلو بذل الناس من أجل أن يورثوا أولادهم الدين والخلق القويم، لو أنهم بذلوا في سبيل ذلك ربع أو عشر ما يبذلونه لكي يورثوهم الدنيا لورثوهما معا. يجدح الناس في هذه الحياة من أجل أن يورثوا أولادهم متاع الحياة الدنيا وزينتها، لكنهم يبخلون عليهم بساعة يقصون عليهم فيها قصة أو يلقنونهم فيها آية أو يعلمونهم فيها حكما شرعيا، فتركوا لأولادهم المتاع بينما دينهم عرضة للضياع. ما أكثر من يهلك نفسه ويضيع عمره من أجل رصيد لولده أو بيت لحفيده، لكن ما الذي تركوه لهم لعمارة آخرتهم كما تركوا لهم لعمارة دنياهم؟ يا أيها اللاهثون خلف الأرزاق المضمونة، إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أو تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لو تعبنا قليلا من أجل أخلاق أولادنا، من أجل دينهم، من أجل استقامتهم، لتغيرت الدنيا من حولنا. إن دعوة من ولد صالح بعد الممات لخير من كل هذه التفاهات، بل إن شئت قل السفاهات. إن للأطفال وللأولاد في الشريعة حقوقا أصيلة تضمنتها كثير من الوثائق التي صدرت عن الجهات العلمية الشرعية الموثوقة. للطفل منذ تخلقه جنينا حق أصيل في الحياة وفي البقاء وفي النماء، فيحرم إجهاضه حرمة قاطعة بعد نفخ الروح فيه إلا إذا تعرضت حياة أمه لخطر محقق لا يمكن تلافيه إلا بالإجهاض، ويمنع إجهاضه قبل ذلك إلا لحاجة ظاهرة تتعلق بصحته أو بصحة أمه. بل له حق على أبويه يسبق وجوده، يتمثل في حسن اختيار أمه، في حسن اختيار شريكة حياته التي ستكون أما لولده. ونفس المنطق بالنسبة للمرأة وأوليائها أن يحسن اختيار زوج ابنتهم الذي سيصبح أبا لأولادها في المستقبل. للطفل حق عند ولادته في إحسان تسميته، في إبداء السرور والبشرى بمقدمه، لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، فإن كليهما هبة الله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ويحرم التسخط بالبنات أو فعل أي شيء يؤذيهن ماديا أو معنويا. للطفل الحق في الانتساب إلى أبويه الشرعيين، ومن أجل هذا تحرم جميع الممارسات التي تمثل تشويشا على هذا الحق وتشكيكا في انتساب الطفل لأبويه، كاستئجار الأرحام، كاستئجار الأرحام. ومن أجل هذا فإن طفل لنبيب كما يسمونه لا تصح هذه العملية شرعا إلا إذا كان الحيوان المنوي من الزوج، والبيضة من نفس الزوجة، والرحم لنفس الزوجة. أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، والبيضة من الزوجة، والرحم لنفس الزوجة صاحبة البيضة، فلا يجوز أن يستأجر رحم آخر. لاحتضان هذه اللقيحة، هذه النطفة الأمشاج، وقد صدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية. أو بنوك المني، إن بنوك المني مما يشوش، بل مما يحرم قطعا في الشريعة أن نعمل بنوك مني عشان خاطر اللي عندهم عقمة واللي عندهم مشاكل نحلها من خلال يعني حيوان متبرع به، أو يعني أو بيضة متبرع بها. للطفل الرضيع الحق في أن ترضعه أمه، إلا إذا منع من ذلك مصلحة الرضيع أو الضرورة الصحية للأم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. للطفل الحق في الحضانة تنشئة وتربية وقضاء لحاجاته الحيوية والنفسية، والأم أحق بحضانة طفلها ثم من تليها وفقا لأحكام الشريعة المطهرة. وملحظ جميل هنا، يمتد الحق في الحضانة ليشمل الأطفال اليتامى والأطفال اللقطاء وذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين والمحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية، وتكون حضانتهم عندها فرضا كفائيا على المجتمع المسلم. للطفل الحق في الاستمتاع بطفولته، فلا يسلب حقه في الراحة والاستمتاع بوقت الفراغ ومزاولة الألعاب والاستجمام والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية بما يتناسب مع عمره، ويحفظ هويته مع إبعاده عن كل وسائل اللهو المحرم شرعا وقانونا. كثيرة من هذه الحقوق التي لا تستوعبها بطبيعة الحال هذه الخاطرة، هذا قبس منها نماذج. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أولادنا من كل سوء، وأن يدفع عنهم كل مكروه، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.